ياد السبحة مثل غصن السيسبان. يا هلا الفرد من الشقح ما فيها جدال، جايزة فردية الشقح بشنابك حطال. زاهية حمر الجنايب لي خبت خيال، كل من عاين بها قال ما شاء الله كان. من سلال الذود عود معقب العيال، العبيد عايض حصان وارث من حصان. يا هلا الفرد من الشقح ما فيها جدال، جايزة فردية الشقح بشنابك حطال. زاهية حمر الجنايب لي خبت خيال، كل من عاين بها قال ما شاء الله كان. من سلال الذود عود معقب العيال، العبيد عايض حصان وارث من حصان. يا هلا الفرد من الشقح ما فيها جدال، جايزة فردية الشقح بشنابك حطال. يا هلا الفرد من الشقح ما فيها جدال، جايزة فردية الشقح بشنابك حطال.